بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 65 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله أيضا نتكلم عن شبهة تتعلق بنبي الله سبحانه سليمان عليه السلام، وهي في قول الله سبحانه وتعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهذه الآية معناها أن الله سبحانه وتعالى عندما قضى على سليمان الموت أخفى هذا عن الجن حتى لا يعلموا بموته، من أجل أن تتبين الجن ويتبين حال الجن للناس أنهم لا يعلمون الغيب. وهذا فيه يعني تأييد من الله سبحانه وتعالى لأنبيائه وللصادقين، ويبين لهم أن هؤلاء الجن لا يعلمون الغيب، فإنهم استمروا في العمل طيلة هذه الفترة الطويلة التي كان سليمان عليه الصلاة والسلام فيها قد مات، وهم لا يعلمون بذلك حتى جاءت دابة الأرض التي هي الأرضة التي تأكل الخشب، وأكلت من سأته عصاته قليلا قليلا حتى سقط عليه الصلاة والسلام. فلما سقط وخر تبينت الجن، يعني الآن عرف الناس أن الجن لا يعلمون الغيب. جاء هنا إشكال من بعض من ذكر هذا الإشكال، قالوا: أين كان أولاد سليمان وأهله وخدمه وحاشيته؟ وهل لم يدخل عليه منهم أحد في هذه الفترة، ولم يفتقده أحد طوال هذه المدة؟ وهي مدة طويلة كما يقول المفسرون، بعض المفسرين يقول أنها ما تقارب سنة، لأنهم قالوا أن هذه الأرض ما تمشي في الخشب إلا ببطء شديد، فما ستأكل هذه الأرض هذه العصا إلا في خلال هذه الأشهر، وجاء تحديد بعضهم يقول سنة. فهم يقولون: كيف هل كان أولاد سليمان وأهله وخدمه وحاشيته كلهم خفي عنهم الخبر، وكيف ما أحد منهم كلمه وهو ميت؟ وهذه إشكالات وردت على بعض الناس. والرد على ذلك: أولا نقول أننا لا بد أن نؤمن بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء علمنا هذه التفاصيل أم لم نعلم هذه التفاصيل، فإن الله قد قص علينا خبر وفاة سليمان عليه الصلاة والسلام وخفاء موته على الجن ليعلم الناس أنهم لا يعلمون الغيب أي الجن. ولم يذكر الله لنا هذه المدة التي جلسوا يعملون فيها بعد موته، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى حال أهله هل علموا أم لا، هذه ما ذكرها الله لنا. فسواء علمناها أم لم نعلمها لا بد أن نؤمن بما جاء في كتاب الله. لكن المفسرون ذكر المفسرون هناك احتمالات فالقول الأول قالوا أن سليمان كان ينقطع للعبادة في بيت المقدس فترة من الفترات، يأخذ طعامه وشرابه، ولعله يأتيه بعض من سخره الله له من الجنود ويضعه عنده، ولعله كان ينقطع الأوقات الطويلة أحيانا، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في بداية أمره قبل أن ينزل عليه الوحي كان يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء لوحده، يأخذ طعامه وشرابه وينقطع للعبادة في غار حراء. قالوا كان سليمان ينقطع للعبادة في بيت المقدس لعله أشهر طويلة يأخذ معه طعامه وشرابه، أو لعله يأتيه به بعض من سخره الله، لأن كل شيء مسخر له. فكان انقطاعه أنه مات في تلك الفترة التي هو منقطع فيها، فلم يعلم أهله ولا أقاربه ولا يعني جنده، ولم يعلم الجن بخبر موته. هذا هو الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني قالوا أن سليمان عليه الصلاة والسلام أمر الجن بإتمام بيت المقدس، أن يتموا بناء بيت المقدس، فلما قرب أجله سليمان عليه الصلاة والسلام وقد أعلمه الله بذلك، أعلم الله سليمان بأنه سيموت، أوصى أهله ألا يخبروا بموته حتى يتموا بناء المسجد. قالوا وكان بقي لإتمامه سنة، فسليمان يقول يوصي أهله وأقاربه والذين سيعلمون بموته أنهم لا يخبرون الجن بموته حتى يتموا بناء المسجد، لأن أقارب سليمان وأهله ليس لهم سلطان على الجن، ليس لهم سلطان على الجن، فلم يخبرهم بموته حتى تموا بناء المسجد. ثم أكلت دابة الأرض تلك العصا فسقط، فعتى علمت الجن بعد ذلك. هذا ذكره القرطبي، وقال أبو جعفر النحاس هذا أحسن ما قيل في الآية، هذا أحسن ما قيل في الآية. واستدل بقول سليمان يقول النحاس أو القرطبي يقول يدل على صحته حديث قول سليمان اللهم عمي عن الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. ولكن هذا الحديث نظرناه فإذا هو في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني برقم 1033، وغالبا أنه موقوف على ابن عباس وغيره، وهو مما تلقي من أهل الكتاب، ورجح الموقوف ابن كثير فقال في رفعه غرابة ونكارة، والأقرب أن يكون موقوفا. وعطاء ابن أبي مسلم الخراساني له غرابات وفي بعض حديثه نكارة، ثم ذكره موقوفا من وجه آخر عن ابن عباس وعن ابن مسعود، ثم قال هذا الأثر والله أعلم منما هو مما تلقي من علماء أهل الكتاب، وهي وقف لا يصدق منها إلا ما وافق الحق، ولا يكذب منها إلا ما خالف الحق، والباقي لا يصدق ولا يكذب. إذن يعني الواجب علينا أن نؤمن بما جاء في القرآن سواء ثبتت هذه الأشياء أم لم تثبت، لكن هذه من بعض العلماء يعني احتمالات، وضعوا هذه الاحتمالات، ولعله يكون ذلك القول قريبا، سواء كان القول الأول بأنه كان ينقطع للعبادة أو القول الثاني أنه أوصى أهله ألا يخبروا الجن حتى يكملوا ما هم عليه من العمل، لأنهم لو علموا بذلك لما لتوقفوا عن العمل. فلهذا هو تعمد سليمان عليه الصلاة والسلام إخفاء موته حتى يتم إنجاز الأعمال التي كلفهم بها، إذ ليس لوزرائه ما لسليمان من السلطة على الجن. وهنا قول ثالث قالوا لعل المدة لم تطل كثيرا كما قال صاحب التحرير والتنوير، لأن قال مثله في عظمة ملكه لا بد أن يفتقده أتباعه، لكن قال العلماء هذا دابة الأرض، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، دابة الأرض تتأخر كثيرا في أكل الخشب، لا تأكله بهذه السرعة، إنما هي هذه المدة الأشهر أو إلى السنة يعني يكون تحديدها. فهذا ما يتعلق بهذه يعني الآية وما يتعلق بمعناها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والذي ينبغي على المسلم أن يؤمن بما جاء في كتاب الله. وما بقي من إشكالات وزيادة تفاصيل إن علمها فيعني بخير، وإن لم يعلمها فيؤمن بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يعترض ولا يعني يأتي بالأشياء التي تعارض القرآن، فإن كلام الله سبحانه وتعالى حق، وإنما نحن نؤتى من قبل ضعف علمنا. وهناك أشياء مثل ما أخفى الله عن الجن موت سليمان، قد ربما أراد الله أن يخفي عنا هذه الحكمة، أو يخفي عنا كيف مات سليمان ولم يعلم به أهله. وبعضهم قد يقول كيف يكون سنة وهو ميت وما يتأثر يعني جسمه، نقول هذا أن الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض، الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فهذه ما فيها إشكال، لأن الله سبحانه حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فالأنبياء أحياء في قبورهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.